فمثلا إذا قلت لفلان خذ هذا بيعه، أخذه، ماذا نسميه؟ نسميه وكيل. وإذا أوصى شخص بشيء من ماله يصرف في أعمال الخير بعد موته فأخذه الموصى إليه سمي وصيا. وإذا أوقف الإنسان شيئا وقال يا فلان أنت الناظر عليه فإنه يسمى ناظرا. نعم. الأول ولا المحلل؟ المحلل تزوجها وطلقها دون علم الزوج الأول ولا الزوجة، إنه إنما فعل ذلك لإعتبار الاعتبار بنية الزوج، الزوج الثاني، سواء علم الزوج الأول أو المرأة أم لم يعلمها. بنية الزوج الثاني المحلل. المحلل. فإذا علم إذا علم أنه تزوجها بالتحليل حرم عليه ما تزوج. يفسخ بينهما، يفسخ واحد. نعم. في سؤال عبد الله. نعم. إيش؟ ها؟ ما اقترح؟ طيب. استدان فقير من شخص دينا إلى سنة. حلت السنة. فقال الدائن للمدين إما أن اقضي الدين، قال اقضي الدين، قال ما عندي، قال تدين مني أبيع عليك هذه السيارة تساوي 50 و60. فيشتريها المدين ثم يبيعها ب50 ثم يعود إلى الدائن ويعطيه 50. فإذا حلت السنة الثانية فعل مثل هذا فصار يقلب عليه الدين. ها؟ لا، إذا عادها صار عينة، لكن إذا باعها على غيره صار قلب. كيف الفائدة؟ الفائدة أنه ربح، هو باعها ب60 وهي 59، ربح ولا ما ربح؟ أسألك وش ربح؟ نعم عبد الله عوض. من قتل مثلا يعني مورد مثلا شبه، هل يلحق ب يعني ب يلحق بالخطأ؟ يلحق بالخطأ. نعم يرثني على قول الله شبه. يرثني ها الدنيا، الدية لا يرث منها، لا يرث منها، لأن الدية واجبة عليه فلا يرث. نعم. أنت هذا المسلمين يحلون الربا. إيش؟ في بعض بلاد الكفر. ارفع صوت. في بعض بلاد الكفر. ها؟ نعم. المسلمون، بعض المسلمون يحلون الربا من أجل أن يسلمون. أن يصددوا الغرام من أجل إيش؟ أن يصددوا، أن يدفعوا الحبيب الغرام الموجودة غرائب إيه؟ ما يجوز. بعض الفقهاء أجاز الربا في باب الحرب لأنهم حربيون ومالهم حلال، والصحيح أنه لا يجوز، لأن مجرد العقد بينك وبين الكافر ولو حربيا يعني العهد والأمان، وقد أمر الله تعالى بالإيفاء بالعهود والعقود. نعم. نخل الأشرار. طيب.